البلد تحنك انت تقول شي بتخوة حين تلحين واطلع احتاج شي بتخوة حبوا المرخوف يرغز ابوه شي بتخوة رجلت بيعامل وابنى اثبات شي بتخوة شوير علينا تربيك لحمة بينك ولا وحوشك كي بتربي ماهي بيديك مع لبالك بلي خاتيك ليلو برد ونومك جيعان في مجتمع قادر تحان من كيراش ربي هديك ماكيش عايش في عبيخ مج نعد لحسب ما ينفع ما ندوب في كتبة ربي تعارك محتاج برو لا مفتاح ولا بلاج مثلك باخر تنبيه كتبك حق ما فما تمويه مش كيف ليك فرو سلك يحج اصبر تو تنال الفرج لي خلق العالي ما يذيع عمره ما يتصلح العوج وانتي تبت في خويتك تبيع تحب تعمل الصورة تلميع يا منايك يا زيلان ديدك هيا وينو صاحب لي فيدك ساقط مش دارك ارضيع ظهر مكشوف وجهه مألوف امي وبابا والعالي الغفور مريض ملهوف وجهه مألوف بقاتو العمر وطافي محكور جوست يحب يركع صبور مخي ما عندي غيره انتي اللي فيك السنة بالعظم عرفوك تحم في حبس النادور لحديد لي تقل مش لازم يتهز صنعت الحين نقدر رجال تصنع الفلوس مش لازم تعطي لسانك تحين عرضوا يحكم فيها ملعون لي دايرين بيهم لاعين الله يقضي فيهم طاعون خير من اللي بقى وزعوكم عاطين امي وبابا لك سيبا غالين دفي في ساقي لحفات يفرج ربي فيها الساعين الحمد لله عندي بحل واخوات شكاوى ايام الشدة ما وفات ونهاري وقتي في خوه مش الصنفور اللي خونا عرفولي اعطاني نطاع مرجع طاعين بلاد ملاهين تعجي عديت خواتي حبيت لي حبولة واحد عديت لما احنا عديت بيكم بديت لي اخرى وضو العين بالعين والسن بالسن لازم معاكم شيطان عفني كمش سقط يا ضرب الصبات لان العفات الخير تودوه ترى في الموت بعينيك وكان مستقبل فيها بي لحشت بصاحب لشريك وكان لك تيبا عندك مين لما احنا منها شنطوب نترى خيرت ومكتوب الوقت يتلى فينا مزروب وانا منسر بتروف الزبين حب نهجم بدي ما ناد نصافي عبيدي بالخير صبعي للمدير والناظر واللي طب وكتب بالتقرير فقر ويحل فينا عافي انا وتونس تامبلامي خردي ولا تخلص بالحذر لان الحبس شهادة تقدير حذر واحلى للي ما غاب لي صاف قلبه ما عاش ربي يعطيهم كارثة ما ساب علي خدم مخه ما بتاش انا الدنيا ما خذها يا تاش حبت ناس وعندي القبول قلت انت مرضي مجهول دوي هنيك الكل بالكلاش بقالي كان نصفي لحسب حب الخير يضوي الوجوه تحكي ياسر لغة حليب بقيت منايك طافي مكروه بلاد تحب ساكت وخوه واللي خدم مخه في الشر انا ما عندي فيها خاور لي قال الحقيقة هزو ضروه Je passe au salon pour la mi-fa, pour les classico. Toujours à la chasse.